طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، همن يذكر لنا الكيفية، وهي كيفية جلسة المغضوب عليهم في الصلاة. كيفية جلسة المغضوب عليهم في الصلاة كيف يفعل؟ ويصلي أكد وهو في أثناء الصلاة، يجلس هذه الجلسة. فهذه النهي جاء بها ماذا؟ مقيد بماذا؟ قيدين. القيد الأول أن هذا في الصلاة فرضا أو نفلا. القيد الثاني أنها اليسرى خاصة، أنها اليسرى ماذا؟ خاصة. هذا هو الذي ثبت به الحديث، هذا هو الذي ثبت به الحديث. التشبيك عن الأصابع، ما هي الأحوال الذي ينهى عنه على ثبوت الحديث؟ على ثبوت ماذا؟ الحديث في هذه قضية، والحديث ثابت إن شاء الله. فما هي المواضع الذي ينهى عنها فيما يتعلق بتشبيك الأصابع؟ عند المجيء، يخرج الإنسان من بيته أو من دكانه أو من سوقه يريد الصلاة، فهذا فيه نهي. انتظار الصلاة، يأتي إلى المسجد يصلي ركعتين انتظار الصلاة، أيضا هذا فيه نهي في أثناء الصلاة، وأشدها ما يكون في أثناء الصلاة. والرابع بعد الصلاة إذا كان ينتظر صلاة أخرى، إذا كان ينتظر صلاة أخرى. طيب، ما الجمع بينه وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر حديثا فقال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه؟ قالوا هذا حديث، هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه وهو في المسجد. فعلى ما يحمل يا أخوان؟ نعم، إنما فعل هذا بعد الصلاة ولم يكن منتظرا ماذا؟ الصلاة. والجمع عندهم أولى، الجمع عندهم أولى من الترجيح إذا ثبت الحديث. أما إذا كان الحديث ثابت نحن نقول شبك النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يشبك، نحن نبقى على البراءة. إذا لم يثبت حديث النهي وجاء التشبيك أو لم يأتي التشبيك، فللإنسان يشبك أصابعه، ما في إشكال. لكن إذا ورد حديث فيه نهي وعندنا حديث فيه يعني يباح ماذا؟ التشبيك. يا حديث يباح ماذا؟ التشبيك. أول يعني ما يفعله ماذا؟ ما يفعله الفقيه أنه يحاول يجمع، يحاول ماذا؟ يجمع. فإن الإعمال عندهم أولى من الإهمال، أولى من الإهمال. أما إذا لم يثبت حديث النهي سيبقى الإنسان على الإباحة، ورد ما يبيح التشبيك أو لم يرد، قل هو مباح، ما عندنا ما يمنع. طيب، الضم يا أخوان، وهو ما يتعلق بعقص الشعر وكفت ماذا؟ الثوب. كيف الكيفيات؟ ما هي الكيفيات التي يقال أن هذا كفت أو هذا ضم للثياب أو هذا عقص ماذا لي شعر ماذا الرأس؟ أول ما يتعلق بالثياب، كيف يكون الضم في الثياب والكفت؟ هذه كيفية، هذه واحدة منها. وهكذا أيضا يأخذ بقميصة أو ماذا بثوبه فيجعله مضموما ماذا على بطنه أو على صدره. وأيضا العمامة يلبسها عادة هكذا لكن يضم بعدها، واضح، نقول هذا من الضم أيضا، من الكفت. وأيضا يرفع الثوب، تجد بعضهم أثناء السجود تجده يشمر، صح ولا لا؟ ترونه ولا لا؟ تجده يشمر حتى يسجد، ما أدري القميص ضيق عليها وما أدري يعني أيوه يرفع، تجدهم أيوه يرفع ثيابه حتى يعني ماذا يسجد. هذا كل ماذا؟ من الضم. هذا كل ماذا؟ من الضم. أما ما يتعلق بالشعر، كأن يكون الإنسان عنده شعر طويل، واضح، عنده شعر طويل فيلفه حتى لا يقع على الأرض فيتوسخ، يريد أن يلفه فيجعله على أعلى رأسه أو من الخلف، واضح، كما هي العادة الآن عند الشباب الجدد هؤلاء. هذا يسمى عقص، هذا يسمى ماذا؟ عقص. طيب، هذا الإنسان حصل أنه فعل قبل الصلاة، هذا الإنسان فعل هذه الأشياء من ضم الثياب، من يعني ماذا؟ عقص ماذا؟ الشعر، فعله قبل الصلاة، فعله ماذا؟ قبل الصلاة ودخل الصلاة، هل عليه شيء؟ كيف؟ هذا الآن هو قبلها، قبل الصورة هذه الرجل كان عنده عمل، الرجل كان عنده عمل ما أراد الصلاة، عقص شعر رأسه ورفع ماذا ثيابه وضم ثيابه، كان عنده عمل ما قصد الصلاة، فحضرت الصلاة وهو على هذا الحال، فدخل الصلاة الله أكبر وهو على هذا الحال، من الذي يمنعه ومن الذي يقول له لا حرج؟ المالكي يقول ما في حرج عليه، واضح، لأنه لم يفعل هذا ولم يتقصده لي الصلاة. قالوا عندنا إذا تقصد الصلاة لابد يفتح، لابد ماذا يفتح. الجمهور أن هذا ممنوع في الصلاة، أن هذا ماذا ممنوع لأمرين، الأمر الأول الأثر والأمر الثاني النظر. ما هو الأثر؟ راوي الحديث وهو عبد الله بن عباس كان يفهم هذا الفهم، رأى من؟ عبد الله بن الحارث، وقد عقس ماذا رأسه ماذا في الصلاة، عقس ماذا شعر ماذا رأسي ماذا في الصلاة، فكان يحله، فقال له ماذا مالك ولشعري أو لرأسي عبد الله بن عباس، ماذا قال له عبد الله بن عباس؟ قال قد نهينا عن هذا في الصلاة، عن هذا الرجل قد فعل قبل الصلاة، فعل ماذا قبل الصلاة. هذا من حيث الأثر. ومن حيث النظر أن هذه تسجد مع الإنسان، جاء في سنن أبي داود عند الجمهور حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تسجد مع الإنسان، كما أن الجبهة والركبتين والكفين والقدمين تسجد معك، هذه تركها تسجد معك أيضا، واضح. هذا أمر. الأمر الثالث أيضا أن كون الإنسان يصلي على هذا الحال كأنه ماذا مكفت، لا يقدر راحته في الصلاة، صح ولا لا؟ إنسان مشدود غدا عسكر هذا أصبحت يعني مربط من هنا ومن هنا ومن هنا، ما يأخذ راحته في الصلاة، ما سيأخذ راحته ماذا في الصلاة. فكان قول جمهور العلماء أن هذا فيه نهي، قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة، فعلها للصلاة أو فعلها للعمل إلى غير ذلك، فكل هذا فيه نهي. والنهي عندهم على قسمين، ما بين الكراهة وما بين التحريم، بل بعض العلماء يعني قال بإبطال الصلاة، بعض العلماء قال بإبطال ماذا الصلاة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، وهذه من مناهي التي تختص بالصلاة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكفت وخصص هذا الكفت بالصلاة، أي خارج الصلاة وبعد الصلاة ما ينهى عنه، هذه من خصائص ماذا الصلاة. فبعض العلماء يقول هذا يقتضي بطلان الصلاة، وترون من سيقول بهذا المذهب من حيث المعنى العام؟ ابن حزم الظاهرية يقول هذا يبطل الصلاة، هذا يبطل ماذا الصلاة. فالمسألة ليست بالسهلة، المسألة ليست ماذا بي السهلة، فيتجنب الإنسان يعني ضم ماذا الثياب ولم الثياب وكفت ماذا الثياب في أثناء ماذا الصلاة، في أثناء الصلاة. بارك الله. نعم. أحسن، بقي النبع على مسألة قبل الجواب على السؤال. مسألة إذا كان اللباس عادة يلبس هكذا، يعني عادة بعض الناس عندهم العمائم يلبسون العمائم، صح ولا لا؟ هذه العمام فيها ضم ولا ما فيها ضم؟ فيها ضم، صح ولا لا؟ هذه العمام فيها ضم، وكان هذا قبل الصلاة ودخل على الصلاة على هذا، نقول هذه تلبس على هذه الكيفية، فلا تدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الثياب قد تأتي في الأصل مكفوتة، واضح، عادتهم أنها تلبس على هذه الحال، أو العمائم قد تكون على الخلف، يعني جرت العادة أنها تلبس على هذه الكيفية مضمومة، واضح، ما هي مفتوحة، العمامة المفتوحة تكون هكذا، والمضمومة لما يجعلها الإنسان خلف ظهري هذه مضمومة، صح ولا لا؟ والعمامة هكذا المشدودة على الرأس هذه مضمومة، وهكذا كذلك يعني ماذا قد يلبس الإنسان، يعني كما قال أبو زرعة قد يكون إنسان يعني يصلي بالسراويل، هذه يصلي ماذا بالسراويل، فيحتاج يعني حتى لا يقع ماذا فيه النهي أسفل ماذا من الكعبين، هل يقال هذا أنه من قبيل ماذا الضم أو لا يقال؟ نقول الحل حتى لا نبقى في إشكال، إذا رفعت قالوا كفت، وإذا تركت قالوا أسبلت، ما الحل؟ الحل قص إلى ما فوق الكعبين. طيب من فين المقص في الصلاة؟ لن نأتي إلى المقص، ومرة ثانية إن شاء الله لا تأتي إلا قد قصصت هذا السراويل أعلى من الكعبين، بل إلى الكعبين، الجواز على الصحيح إلى الكعبين، النهي إذا جاوز الكعبين، النهي إذا جاوز الكعبين، الجواز إلى الكعبين، هذا ما في إشكال، سواء كان في القمصان أو كان في السراويل، فلا نرجح هذا المذهب ولا نرجح هذا المذهب، ونرجح مذهب القص. هذا أحسن الخروج من الخلاف، لأنه الظاهر سيأتي بالإشكال بعده، أنا تنبهت الإشكال الذي سيأتي بعد هذا السؤال، إذا رفعنا فيقول هذا كفت، وإذا تركنا قلنا هذا ماذا إسبال، فيه النهي، والإسبال أعظم من الكفت، والإسبال أعظم من الكفت، هذا خاص بالصلاة وهذا عام، هذا خاص بالصلاة وهذا ماذا عام. نقول الأولى في مثل هذا ماذا أن الإنسان يقص إلى الكعبين تماما، يقص السراويل فيجعلها إلى الكعبين. بارك الله فيك. ها خلاص وقع الأمر، يعني إيش نفعل؟ إحنا نقول يعني الكفت أهون من الإسبال، الكفت أهون من الإسبال لأنه مكروه، هذا حرام، بل كبير من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان ما أسفل من الكعبين في النار، ما أسفل من الكعبين في النار. عندنا حرام وكبيرة وعندنا مكروه، نقول اكفت ثوبك الآن وانتهينا، خلي ماذا مكفوتا، خلي هذا الثوب ماذا مكفوتا، إذا في مجال إلى الأعلى ترفع زيادة. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله: قال ويرد المار بين يديه، ويرد ماذا المار بين يديه ولو بدفعه، آدميا كان المار أو غيره، فرضا كانت الصلاة أو نفلا. هذه مسألة تتعلق بمسائل ماذا السترة، هذه مسألة تتعلق بمسائل ماذا السترة. فيقول يعني يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم إلى شيء، إذا صلى أحدكم ماذا إلى شيء. وهذا الذي صلى، صلى فرضا، صلى نفلا، سفرا، حضرا، من الرجال أو من النساء، من الرجال أو من ماذا من النساء، قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، إلى شيء ماذا يستره، إلى شيء ماذا يستره من الناس، فأراد أحد، فأراد ماذا أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فليدفعه، فإن أبى فليقاتل، إلى آخر ماذا الحديث الوارد من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. في الشيخ ماذا يقول عليه رحمة الله؟ قال: ويرد المار بين يديه. اختلف العلماء في هذه المسألة، هل يجب عليه أن يرد الذي يمر بين يديه؟ أولا عندنا أحوال، أنت تصلي الآن فرضا أو نفلا، وقد تصلي إما إلى سترة أو قد تصلي لغير سترة، ما نذكر الخلاف فيما يتعلق بالسترة هل تجب أو لا تجب، لكن الإنسان قد يصلي إلى سترة وقد يصلي لغير ماذا سترة، فأراد أحد من الناس أن يجتاز بين يديه، والمقصود بين يديه كما قال العلماء ما بين قيامه ومكان سجوده، ما بين قيامه ومكان ماذا سجوده، أي ما بين أقدامه وهو قائم إلى مكان سجوده، وهذا يقدر تقدير بثلاثة أدرع، وهذا يقدر تقدير بثلاثة ماذا أدرع، أي مكان السجود، ثم تزيد ماذا أيضا ممر الشاه وهو مكان السترة، وهو ماذا مكان السترة. الإنسان قائم الآن، الإنسان قائم، أين يضع ماذا السترة، أين يضع الإنسان ماذا السترة؟ قال العلماء يعني من قيامه، أي من أقدامه إلى مكان سجوده تقديرا ثلاثة ماذا أدرع، ثم يضع السترة، ثم يضع بعدها ماذا السترة، ويجعل بين سجوده وبين ماذا السترة ممر ماذا شاء، هذا هو الضابط ماذا بين يديه، هذا هو الضابط فيما يتعلق بين يديه. فجاء إنسان، وهذا الإنسان إما أن يصلي إلى السترة أو يصلي لغير سترة، فأراد أن يمر ماذا بين يديه، أي في هذا المكان الذي حددناه، أراد أن يمر ماذا بين يديه، أي في هذا المكان الذي حددناه، هذا المكان الذي ماذا حددناه. فهل يجب عليه أو أنه يستحب الفقر، هل يجب عليه أن يدفع أي يمنع ماذا من المرور، أو أنه فقط يستحب له؟ قولان للعلماء، قولان للعلماء، جمهور العلماء على أن دفع المار مستحب، جمهور العلماء على أن دفع المار مستحب ولا يجب. قالوا والدليل على هذه المدى المسألة، والدليل على هذه المدى المسألة، قالوا لا نجد قائلا من المتقدمين، لا نجد قائلا من المتقدمين أنه يجب عليه أن يدفعه، يعني لا يجعله ماذا يمر بين يديه، قالوا لا نجد ماذا قائلا. والصحيح أن المسألة فيها خلاف، هذه دعوة فقط، دعوة إجماع، والمسألة فيها خلاف، والقول الثاني هو الراجح. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر وأيضا قال فإن أبى فليقاتله، قالوا هذه ما تكون لمجرد فعل مستحب، هذه لا تكون أبدا لمجرد يعني فعل ماذا مستحب. أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم فليدفعه، هذا أمر، والأصل في الأمر بأنه واجب، هذا أمر. الأمر الثاني قال فإن أبى فليقاتله، أي يدخل معه في مشاجرة، يدخل معه ماذا في مشاجرة، لا يقاتله بمعنى أنه يقتله، وإنما يدخل معه في ماذا في مشاجرة، أي بمعنى يدفعه أكثر، يدفعه ماذا أكثر. فقالوا يعني الأمر مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أبى فليقاتله، قالوا هذا يدل على أنه ماذا على أن دفع المار واجب، وهذا هو الصحيح أن دفع المار واجب. بعض العلماء جاء يعني يفصل، يقول إن كان هذا المار من الثلاثة الأشياء الذي تقطع ماذا الصلاة فواجب، لأنه سيبطل الصلاة، سيبطل ما دام الصلاة عليك. ما هي الثلاثة؟ المرأة البالغ، وهكذا الكلب الأسود، وهكذا الحمار، فهذه تقطع معنى الصلاة على الراجح من أقوال العلماء. قالوا الأشياء التي لا تقطع معنى الصلاة يستحب الإنسان أن يدفع، لا يجب عليه، لا يجب عليه. فبعضهم فرق، وبعضهم فرق زيادة، قال نفرق ما بين أن الصلاة فرضا أو نفلا، فإن كانت فرضا يجب عليه، وإن كانت نفلا ماذا؟ فيستحب له. والصحيح أن ظاهر ماذا؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه واجب عليك أن تدافع، واجب عليك ماذا؟ أن تدفع المار بين يديك، وهذا هو الصحيح، أن الواجب عليك أن تدفع المار بين يديك، وهذا هو الصحيح لظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال ويرد المار بين يديه ولو بدفعه، ولو ماذا؟ بدفعه. يرد هذا ماذا؟ المار الذي يرد يريد ماذا؟ المرور بين، الذي يريد المرور بين يديه، يجب عليه على الصحيح أن يدفع هذا ماذا؟ المار، أن يدفع هذا ماذا؟ المار. طيب هذا ماذا يعتبر هذا المار؟ المار هذا كما قال العلماء كالصائل، تعرفون مبحث الصائل، يعني إنسان يصول عليك يريد نفسك يقتلك، أو يريد مالك، أو يريد ماذا؟ عرضك. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يذكر هذه المسألة في باب دفع الصائل، أول ما يريد إنسان أن يمر ماذا بين يديك تشير إليه إشارة، فهم ما في إشكال، هذه أول يعني تدفعه الأسهل في الأسهل، دفع هذا الإنسان الذي يريد المرور بين يديك، فلعله غافل منتبه، فتشير إليه أنك في صلاة، هكذا تشير إليه أنك في صلاة. الحالة الثانية ما اكتفى بالإشارة، لم يكتفي ماذا بالإشارة، فتضع يدك عليه، تضع يدك ماذا عليه، أي حتى ماذا يرجع ماذا من المرور، حتى يرجع ماذا من المرور. فإن أبى إلا المرور، أولا إشارة ما في، يعني هكذا أوقفته ما في فائدة. الحالة الثالثة ماذا؟ تشد ماذا عليه بالدفع، تشد عليه ماذا بالدفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أبى فليقاتله، المقصود بالمقابلة أن تدفعه أشد، يعني بأشد ما يكون، أن تدفعه بأشد ماذا ما يكون، أي تدفعه بشدة، تدفعه ماذا بشدة إذا أبى إلا ماذا المرور. قد يقول قائل هذه المسألة أيضا ذكرها الفقهاء، ترتب على دفعه أن هذا الإنسان سقط، سبحان الله، اقترح أو اكتسر أو ما هو أكبر من ذلك مات هذا الإنسان بسبب ماذا؟ الدفع. ماذا يقول العلماء؟ سبحان الله، يقولون العلماء لا ضمان على هذا ماذا؟ الدافع، لا ضمان على هذا ماذا؟ الراد الذي ماذا؟ دفع هذا الإنسان، فكان على إثر هذا ماذا؟ الرد والدفع أن هذا الإنسان جرح أو كسر أو مات، لا ضمان. فما هي القاعدة الفقهية يا أخوان؟ ما ترتب على مأذون، من الذي أذن للرد في الدفع؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ما ترتب على مأذون فهو غير مضمون، لأن الشارع أذن لك في رد هذا الإنسان، أذن لك في رد هذا الإنسان، ولكن كما قلنا الأسهل في الأسهل، أول يعني ماذا؟ دفع الصائل أن تشير لإشارة، الحالة الثانية أن تجعله ماذا؟ تمسه ماذا؟ مسا. الحالة الثالثة إذا أبى إلا أن يمر فتشد عليه ماذا؟ شدا، أي تدفعه ماذا؟ بشدة، فهذا هو مقصود المقاتلة، هذا هو مقصود ماذا؟ المقاتلة. لماذا؟ لأنك مأمور، لأنك ماذا؟ مأمور بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا تمكنه ماذا؟ من المرور بين يديك فرضا أو نفلا، سفرا أو حضرا إلى غير ذلك، وسواء كان هذا المار ممن يقطع الصلاة أو ممن لا يقطع ماذا؟ الصلاة، ممن لا يقطع ماذا؟ الصلاة. فقال العلماء أن ما ترتب على مأذون فهو غير ماذا؟ مضمون. لماذا؟ لأن الشارع أذن للراد بدفع هذا الإنسان المار بين يديه، بين ماذا؟ يديه. فالصحيح ماذا من أقوال العلماء؟ أن رد المار واجب، أن رد المار ماذا؟ واجب. طيب المقصود بالرد لهذا الإنسان إذا أراد المرور، لكن إنسان يعني وقف أمامك، هذا لا يعتبر مار، لا تدفعه، وقف أمامك أو جلس بعدها، إما أن وقف أمامك ثم جلس، فهذا لا يدخل ماذا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود بالمرور أن يمر من اليمين إلى الشمال أو من الشمال إلى اليمين، هذا الذي يسمى ماذا؟ يسمى مرورا، هذا هو الذي يسمى ماذا؟ مرورا. طيب ماذا يترتب؟ نترك ما يتعلق بقطع الصلاة كما سيأتي في الثلاثة، لكن هذا المار غير ماذا؟ الثلاثة، كأن يكون إنسان، كأن يكون ماذا؟ إنسان، لم يكن ماذا؟ من الثلاثة. ماذا يترتب؟ قال العلماء يترتب على هذا المرور، يترتب على هذا المرور بين يدي ماذا؟ المصلي، أنه حال بينه وبين مناجاة ربه، الإنسان استقبل ربه، استقبل ربه واتجه إلى ربه. فحال هذا الإنسان بينه وبين الله عز وجل، بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، فأصبح مشغولا به، أصبح ماذا؟ مشغولا به، يعني ترك ما يتعلق بالخضوع والإقبال على الله جل وعلا. فمنع هذا الإنسان الخشوع، منع ماذا؟ الخشوع والإقبال ماذا؟ على صلاته، فمنع ماذا؟ من حقه، منع ماذا؟ من حقه. بقي عندنا إذا كان هذا المار قد يكون من الأشياء التي ما تفهم، قد تكون دابة، قد تكون دابة تشير إلى دابة ما تفهم، هذا تمس على هذه الدابة ما تدفع الدابة كيف يفعل؟ إذا كان هذه من الأشياء التي لا تعقل هذا الأمر، قال العلماء يمشي، يمشي ماذا؟ أمامها، فيجعلها تمر ماذا؟ من خلفه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما سعى شاة كانت أن تمر بين يديه. ولهذا المار بين يدي الإنسان عام يا أخوان، سواء كان صغار أو كذلك يعني من الدواب أو من بني آدم إلى غير ذلك. فلو أراد كلب أن يمر، لو أراد شاة أن تمر، لو أراد بقرة أن تمر، لو أراد ولد صغير أن يمر يلعب معك، أحيانا قد يكون معك الأولاد في البيت يريد المرور، يعني يظن أنها لعب، يظن أنها من اللعب، فيبقى يضحك يعني يمر بهذه الطريق وأنت تدافعهم، فيظن أنك تمزح معه فيبقى يمر ثم يرجع. هذا يمنع أيضا، هذا يمنع أيضا ماذا؟ من المرور، فإنه ينقص ماذا؟ الصلاة، فإنه ينقص ماذا؟ الصلاة. فالكل ممنوع، لكن كما قلنا إن كان هذا الشيء ممن لا يعقل فأنت تسعاه فتجعله يمر ماذا؟ من خلفك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، تجعله يمر ماذا؟ من خلفك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أو قد يكون إنسان أعرابي شائب ما يدري عن هذه الستر وأحكام ماذا؟ الستر، نزل منزلة الشاه، تنزله منزلة ماذا؟ الشاه، فتسعى لما فتجعله يمر من الخلف، قد يقاتل هذا الشايب، هذا الشايب قد يقاتل، كيف يمنعني هذا؟ ما يدري عن الستر، ما يدري عن هذه الأشياء، فربما قد يفعل لك مصيبة، فتجعله كأنه شاتا فتتقدم فتجعله يمر من الخلف، تجعله يمر ماذا؟ من الخلف. فهذا عام الحديث ماذا؟ عام. وهذا المار قلنا على قسمين، مار ينقص ماذا؟ من أجر الصلاة وهو غير الثلاثة، ومار على الصحيح من أقوال العلماء يقطع الصلاة ويبطل الصلاة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال فإن لفظ القطع يدل على الفصل، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة، يقطع الصلاة والانقطاع أو القطع معنى الفصل، يفصل هذه الصلاة، أي ما مضى هو صلاة وما بعدها لا يعتبر صلاة، لأنه فصل الصلاة وقطع ماذا؟ الصلاة. فلا يقال للشيء بأنه ماذا؟ مقطوع إلا إذا انفصل، فأصبح يعني ما صلى من الصلاة يعني ثابت، وما بعد هذا ماذا؟ بعد هذا القطع ليس بثابت بل هو ماذا؟ مقطوع. ما نفهم من الحديث إلا هذا المعنى، خلاف الجمهور، جمهور العلماء يقولون لا، المقصود بالقطع نقصان الصلاة، هذا ما هو صحيح، والصحيح أن القطع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الإبطال. فإذا مرت امرأة بالغة أو مر ماذا؟ حمار، أو مر ماذا؟ كلب ماذا؟ أسود. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلب الأسود، قال الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود ماذا؟ شيطان، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان، فإنما هو شيطان. فسر هذا اللفظ تفسيرين، فإنما هو شيطان، فسر هذا اللفظ تفسيرين. التفسير الأول أنه لا يحرص على إبطال صلاة العبد وعلى إبطال أعمال العبد إلا الشيطان، الإنسان ما يحرص على إبطال صلاة أخيه أو عمل ماذا؟ أخيه، لا يحرص على إبطال ماذا؟ قالوا ففعل هذا الإنسان الذي مر عمدا بين يدي ماذا؟ المصلي، فعله فعل الشيطان، لأنه لا يحرص على إبطال الأعمال وإبطال الصلوات إلا الشيطان. فما دام أنه مصر، ما دام أنه ماذا؟ مصر على المرور بين يديه، قالوا فهو يفعل أفعال الشيطان. ولهذا يقول العلماء الشيطان ما يتقيد بإبليس المعروف هذا، لأن الشيطان قد يكون إنسي وقد يكون جني، الشيطان قد يكون إنسي، على كل من قام به فعل الشر فهو شيطان، من قام به فعل الشر فيوصف بأنه شيطان، إنسي أو جني، ذكرا كان أو أنثى، هكذا ماذا؟ ضابط ماذا؟ الشيطان، لأنه من شطن أي ابتعد عن الخير. فقالوا من يفعل الأضرار والشرور بغيره هذا يعتبر ماذا؟ شيطانا، سواء كان إنسي أو كان ماذا؟ جني، لأن شطنا بمعنى ابتعد عن الخير. هذا التفسير الأول. التفسير ماذا؟ الثاني أنه قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن معه ماذا؟ القرين، أي بمعنى فليقاتله فإنما هو شيطان وفي لفظ فإن معه ماذا؟ القرين، أي بمعنى أن القرين هو الذي أمره أن يمر بين يديك، القرين هو الذي أمره أن يمر ماذا؟ بين يديك. ففسر هذا الحديث بهذين التفسيرين، فسر هذا الحديث بهذين ماذا؟ التفسيرين. فعلى كل يعني المقصود به يعني هذا المعنى كما قلنا يفسر بالتفسير الأول أو يفسر بالتفسير ماذا؟ الثاني، أو يفسر بالتفسير ماذا؟ الثاني. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله قال ويرد المار بين يديه ولو بدفعه، ولو بدفعه آدميا كان المار أو غيره، فرضا كانت الصلاة أو نفلا. لماذا؟ الأحاديث عامة، الأحاديث ماذا؟ عامة، فرض أو نفل، من أخرج الفرض وأدخل النفل أو من أدخل النفل وأخرج الفرض يحتاج إلى برهان. الحديث ماذا؟ عام، يتعلق بالصلاة فرضا أو نفلا، سفرا أو حضرا، من الرجال أو من النساء. قال كانت الصلاة نفلا، قال فإن أبى فله قتاله، فإن أبى فله ماذا؟ قتاله، يعني هو يشرح الحديث، المتن هذا يشرح حديث أبي سعيد تماما. قال ولو مشى يسيرا، ولو مشى ماذا؟ يسيرا، هذا يشير إلى المسألة أن هذا المار قد يكون من الدواب أو قد يكون ممن لا يعقل، فأنت ماذا تفعل؟ تدافع؟ ما تستطيع، ستشغل به، ستشغل بالمدافع على هذا الإنسان الذي ما يفهم، ماذا تفعل؟ تتقدم، واضح، تتقدم إلى السترة فتجعله يمر ماذا؟ من خلفه، هذا أولى. فيشير الشيخ عليه رحمة الله إلى هذا ماذا؟ المعنى. قال ويحرم المرور بين المصلي وبين سترته، وهذه أيضا ماذا؟ مسألة أخرى. جعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو يعلم المار بين يدي المصلي، بين يدي المصلي يشمل أمرين، إما أن يكون هذا المصلي اتخذ ماذا؟ سترة، فمر بينه وبين سترة، مر بينه وبين سترة، أو أن هذا المصلي لم يتخذ ماذا؟ سترة. سيأتي الراجع في هذه المسألة أن بتقدير أن السترة أنه مر من حيث التقدير بينه وبين السترة، وإن لم يتخذ ماذا؟ سترة. فإن الأحاديث كما سأتي معنا عامة، لأن بعض العلماء يقول لا، النهي إذا اتخذ الإنسان سترة، فمر الإنسان هذا بينه وبين ماذا؟ السترة. أما إذا لم يتخذ ماذا؟ سترة، فلا يحرم المرور بين يديه، هذا سيأتي معنا أن هذا مرجوح، هذا القول ماذا؟ مرجوح، أخذوا من حيث المفهوم، أخذوا من حيث المفهوم كما سيأتي معنا. الشاهد أن المرور بين يدي ماذا؟ المصلي لابد أن يقيد، لابد أن يكون هذا المار بين يدي المصلي يعلم الحرمة، لأن بعض الناس جهال يا أخوان، بعض الناس قد يجهل المرور بين يدي ماذا؟ المصلي، والأحكام لا تلزم إلا من كان يعلم، إلا من كان ماذا؟ حتى أن بعض العلماء يقولون سبحان الله لو أن امرأة، لو أن امرأة ما عرفت أن هذا الإنسان يصلي، لم تعرف أن هذا الإنسان يصلي ولم تعلم أن هذا الإنسان يصلي، فمرت لم تتقصد، لم تتقصد المرور، وهذا الإنسان ما استطاع أن يدافعها، يعني ما علم إلا بعد مرورها، لم يدرك هذا الأمر إلا بعد مرور المرأة، هل تبطل الصلاة؟ الصحيح أنها ما تبطل الصلاة، لأنه من شرط هذا الأمر أن يكون الإنسان يقصد أو يفرط أو يتهاون في مرور هذه الذي تقطع ماذا؟ الصلاة. ولابد أيضا أن هذا المار يعلم أن هذه ماذا؟ أن هذا يعني هذا الإنسان يصلي، هذا الإنسان يصلي، فإذا كان واحد من الثلاثة ولا يتصور إلا في المرأة، المرأة ماذا؟ البالغ، تمر بين يدي ماذا؟ إنسان، تمر بين يدي ماذا؟ إنسان، لكن ما تدري أنه ماذا؟ يصلي، ما علمت إلا بعد مرورها، وهذا الإنسان أيضا ما قصر ولا فرط ولا تعمد في مرور هذه المرأة بين يديه، ما علم إلا بعد مرورها، هل تبطل الصلاة؟ الصحيح أنها ما تبطل الصلاة، الصحيح أنها لا تبطل ماذا؟ الصلاة، وإنما إذا فرط وقصر في مرور من يقطع ماذا؟ الصلاة، فيعيد الصلاة، الواجب عليه أن يعيد ماذا؟ الصلاة، فلا بد من هذا ماذا؟ القيد. فهذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أبي جهيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، صحيح الإمام مسلم، بل في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف 40، اختلفوا في 40 سنة، شهرا، أسبوعا، يوما، اختلف ماذا العلماء، وما جاء من تفاسير تحديد هذه ماذا 40 كلها ضعيفة عند البزار وغيره، ما جاء من تحديد يعني 40 كلها ضعيفة، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لو يعلم المار، أي ما عليه من الإثم والعقوبة عند الله جل وعلا، لكان يفضل أن يقف هذه الوقفة 40 سنة. سبحان الله، يدلك على ماذا؟ على أن مشاق الدنيا وعقوبات الدنيا وآلام الدنيا ليست بشيء مقابل عقوبات الآخرة، قال لو يعلم، أي لو يعلم العقوبة الذي أعدها الله سبحانه وتعالى ليوم القيامة بسبب مروري عمدا بين يدي ماذا المصلي، ما علم هذه العقوبة، لفضل أن يقف هذه الوقفة 40 سنة. تخيل 40 سنة وأقف في مكان، هذه عظيمة من العظائم. هذا يدل على أن عقوبات الدنيا ومصائب الدنيا فيما يتعلق بالعقوبات الذي أعدها الله سبحانه وتعالى ماذا للمذنبين للكافرين لغير ذلك لا شيء، ولا شيء مقابل هذه ماذا العقوبات. لفضل أن يقف هذه الوقفة 40 يوما أو 40 سنة أو 40 شهرا. الأمر ما هو بالسهل. هذا يدل على ماذا يا أخوان؟ قال العلماء نأخذ من هذا الحديث أن هذا الفعل كبير من كبائر الذنوب، لأن الشرع رتب عليه عقوبة عظيمة، الشارع توعد عليه بعقوبة ماذا عظيمة. لهذا مر معنا ضابط شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن حد أن الكبيرة تحد ولا تعد. تحد بماذا؟ إذا رتب الشارع عليه عقوبة ماذا خاصة، هذه من العقوبات العظيمة. يعني يفضل لهذا الإنسان أن يقف هذه الوقفة 40 سنة ولا يمر. لماذا؟ لعظيم العقوبة المرتبة في الآخرة على هذا الفعل الذي فعله. هذا يدل على لماذا؟ لأن هذا يا أخوان حال بين هذا الإنسان وبين ربي سبحانه وتعالى، يناجيه وقد أقبل ماذا عليه، ثم أن تقطع عليه خلاص ما يهنى بالصلاة، لا يهنى ماذا بالصلاة بمجرد المرور. ولهذا ينبه على مسألة، أحيانا قد يكون الإنسان يصلي فتجد هذا الأخ في هذا الجانب يتحدث مع الأخ في الجانب الثاني، يقول أنا ما مررت لكن يتحدث معه، طيب شغلت هذا الأخ الذي يصلي، يعني هذا مرور معنوي كما يقال، الكلمات هذه تمر من هنا طريقة. هذا ما يصلح، هذا تشوش على الأخ، تقطع الأخ، ما يا فلان ربما يرميه بالقلم وذاك يرميه بالدفتر وذاك يرميه بالعمامة، هذا قد يعني معركة بجانب هذا الأخ. فعلى كل هذا أيضا يحذر منه الإنسان، يخشى أن يدخل في هذا المعنى، فيدل على ماذا؟ على أن المرور بين يدي ماذا المصلي حرام. لكن العلماء أكثر العلماء يقولون إذا اتخذ الإنسان سترة، فمر بينه وبين السترة عندنا. لماذا؟ قالوا الأحاديث جاءت ماذا مقيدة في قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم إلى شيء، إذا صلى أحدكم ماذا إلى شيء. قال العلماء طيب الأحاديث الذي جاءت مطلقة، حديث أبي جهيب، حديث ابن عمر، وجمع جاءت أحاديث كلها تنهى عن المرور بين يدي المصلي وهي المطلقة، قالوا هذا مطلق هذا مقيد، فيحمل المطلق على المقيد. الصحيح أن هذا لا يكون من قبيل حمل المطلق على المقيد، بل نقول التقييد لا مفهوم له. ولهذا عند العلماء عند الأصوليين قاعدة مفيدة، وهو أن التقييد إذا خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. ما معنى مخرج الغالب؟ الغالب أن الإنسان يصلي إلى سترة، الغالب أن الإنسان يصلي إلى سترة، هذا أمر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تحريما، ذكر ماذا؟ تحريم المرور بين يدي المصلي في أحاديث ماذا؟ مطلقة، ففي أنه حرام، ففي أنه ماذا؟ حرام، وعلى الإنسان أن يدفع، على الإنسان أن يدفع هذا ماذا؟ المار. وهذا القول هو قول المحققين أن الإنسان اتخذ سترة أو لم يتخذ ماذا؟ سترة. مجرد المرور بين يدي ماذا؟ المصلي، وقلنا أن المقصود بين يدي المصلي وهو قائم، أي بتقدير 3 أذرع إلى مكان سجوده، ثم يزيد ممر شاه. فإذا مر الإنسان من وراء السترة تقديرا فلا يدخل في النهي، لا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخل في نهي النبي عليه الصلاة والسلام، فيبقى على هذا مدى المعنى، يبقى على هذا مدى المعنى. طيب هذه يعني ما يتعلق بالمرور الذي جاءت في الأحاديث، لو يعلم المار بين يدي المصلي. طيب عندنا إمام وعندنا مؤتم وعندنا منفرد، 3 الذين يصلون هذه الصلاة، من المقصود؟ من المقصود بنهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يمر بين يديه؟ المقصود هو من؟ الإمام والمنفرد. أما المؤتم فلا، المؤتم في الصلاة صلاة الجماعة لا يدخل في هذا النهي. ولهذا عبد الله بن عباس مر بين يدي الصف ماذا يا إخوان؟ ما هو مر بنفسه، مر مع الحمار، راكب على حمار في ميناء، مر عبد الله بن عباس كما في الصحيح وهو راكب على حماره بين يدي الصفوف، بين يدي الصفوف. فالإمام لابد أن يتخذ السترة، والماذا والمنفرد لابد أن يتخذ السترة، على الخلاف فيها واجبة أو ماذا مستحبة، لكن المؤتم لا يدخل في هذه الأحاديث. فأنت إذا مرت بين يدي المصلي وكان مؤتما لا تدخل في النهي، ولا تدخل في هذا الوعيد الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لحديث عبد الله ابن عباس، لحديث عبد الله بن عباس أنه مر بين يدي الصفوف على حمار في ميناء، مر بين يدي الصفوف على حمار في ميناء، وقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير جدار، صلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا إلى غير ماذا جدار، إلى غير ماذا جدار. وهذا في مبحث فيما يتعلق أنه هل صلى إلى السترة أو صلى إلى غير ماذا سترة، والخلاف فيما يتعلق بالسترة هل تجب أو لا تجب ماذا السترة، فيها الخلاف ماذا المعلوم، فيها الخلاف ماذا المعلوم. بقيت عندنا مسألة أخيرة وهي ما يتعلق في قول النبي صلى الله عليه وسلم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل، وذكر ثلاثة: المرأة والكلب الأسود والحمار. والحمار قال يقطع صلاة الرجل ثلاثة، هل نفهم أن المرأة إذا مرت أمام المرأة ما تقطع صلاتها؟ هذا الحديث فيه مفهوم يا أخوان، هذا الحديث فيه مفهوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل ثلاثة أشياء، وهي المرأة والكلب الأسود والحمار. هل نفهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا مرت أمام المرأة وهي بالغة أنها لا تقطع الصلاة؟ قال العلماء هذا ليس بصحيح، ما في قائل به، بل هذا يسمى عند العلماء بمفهوم اللقب. مفهوم اللقب من أضعف المفاهيم عندهم، واضح؟ فعلى هذا مرور المرأة بين يدي المرأة تقطع صلاة المرأة، تقطع صلاة المرأة. فذكر الرجل أو ذكر المرأة قال العلماء هذا من قبيل مفهوم ماذا اللقب، لأنك لا تجد قائل. وهذه من الأخطاء الذي أخطأ فيها ماذا صاحب كتاب ماذا جامع أحكام النساء، صاحب كتاب جامع أحكام ماذا النساء، فقال هذه لا تقطع، أخذ ماذا بالمفهوم، قال هذه مرور المرأة بين يدي المرأة لا يقطع ماذا الصلاة، لا يقطع ماذا الصلاة. فهذا الذي قصد ماذا الشيخ عليه رحمة الله. ثم قال ويحرم المرور بين يدي بين المصلي وبين سترته وبين يديه إن لم يكن له ماذا سترة، إن لم يكن له ماذا سترة، هذا مر معنا أنه إن لم يكن له ماذا سترة أو كان له ماذا سترة فهذا حرام. المرور بين يديه ماذا محرم، المرور بين يديه ماذا أمر محرم. ومسألة أخيرة، هل هذا التحريم في كل زمان وفي كل مكان؟ في كل زمان هذا ما في إشكال عندنا، ولا هذا في كل مكان يشمل الحرمين الحرم المكي والمدني؟ البخاري يقول ماذا السترة في مكة، السترة ماذا في مكة وفي غيرها، وهكذا رجح هذا الأمر العلامة ماذا العثيمين. فبعض العلماء ماذا يقولون؟ يقولون يجب على الإنسان أو يستحب الإنسان اتخاذ السترة إلا في مكة أو في الحرمين. لماذا؟ قالوا لأن اتخاذ السترة مع وجود ماذا الزحام ما يتمكن الإنسان، ما يتمكن الإنسان من التستر ماذا بصلاتي، من التستر ماذا لي صلاتي، لا يتأتى لي الإنسان مع وجود ماذا الزحام. فإن الإنسان إذا جعل سترة فقد دخل يعني بالإضرار على غيره، هذا ممنوع. يعني أنت لما تجعل سترة في الحرم مع وجود ماذا الزحام ماذا في الحرم فقد أدخلت الضرر ماذا على غيره. فقالوا لوجود الضرر الذي يحصل ماذا لي يعني ماذا لمن في الحرم أو الذي يحصل هذا الإنسان، يعني يشق على الإنسان أن يدافع كل إنسان، هذا يمر وهذا يبقى إلى غير ذلك، فقد تتخذ سترة ما تتمكن من المدافعة ماذا عنها. فقالوا لأجل هذا المعنى أن هذا الإنسان لا يستطيع المدافعة، وأيضا وجود ماذا الزحام سيمنع غيره من ماذا من أخذ يعني كما يقال يعني من أخذ العبادة أو من القيام ماذا بالعبادة ماذا في الحرمين. فقالوا هذا ممنوع، لا تفعل السترة ماذا في الحرمين. الصحيح أن الأحاديث عامة، وينبغي لهذا الإنسان الذي يريد ماذا أن يصلي أن تصلي إلى مكان لا تضيق على من لا تضيق على المصلين ولا على المارين. فبعض الناس قد يصلي في مكان هو مرور أو طريق فيتخذ ماذا سترة، نقول إن مروا بين يديك ما عليهم إثم، بل أنت الذي عليك ماذا الإثم، لأنك ضيقت عليهم في مكان لا يصلى فيه. الأصل أن هذا مكان لا يصلى ماذا فيه، تأتي تطوف سبعا يعني ماذا تطوف ماذا بالبيت ماذا سبعا وتريد أن تصلي خلف المقام مباشرة، متى؟ في أيام الحج، خير في أيام الحج. الله أكبر، هذا ما استبقى للسترة، هذا مع الزحام، خاصة أيام الزحام العمرة في أيام رمضان أو الحج ما يستطيع الإنسان اتخاذ ماذا السترة، فكيف يفعل؟ يعني حاول قدر المستطاع، لكن يقال أنها تستثنى فيه ما فيه. الأحاديث عامة، الأحاديث عامة والله أعلم.